الآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد ما شاء الله يعني إخواني وأخواتي في الله ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. يعني أنتوا سمعيني كويس يا جماعة؟ هل تسمعونني كويس؟ طيب رابوا معايا الصوت بقى أخونا محمد يحيى بقى وأخونا محمد حميدة وأخواتنا، رابوا معايا الصوت كويس بقى يا جماعة، لأن أنا إيه حديث عهد بالبث المباشر لوحدي. أول مرة حياتي كنت بث لوحدي كده على الغرفة الصوتية، ده كان امبارح والله لك الحمد، رزقنا امبارح كان واسع والدنيا مشت كويسة بفضل ومنة الله. النهارده تاني مرة بث لوحدي مباشر برضه من غير ما يكون حد من إدارة الغرفة معايا، فربنا يحفظكم ويبارك فيكم إخواني وأحبابي في الله. إن شاء الله بإذن الله نستأنف مع بعض. إيه الموضوع بقى اللي نستأنفه مع بعض؟ ها وقفنا امبارح فين؟ يلا يا جماعة رياكشن رياكشن تو أكشن. إدارة الوقت، أيوة كلام جميل جدا كلام جميل جدا. ابن الإسلام، مين ابن الإسلام بقى؟ أنا عايز أعرف من هو ابن الإسلام. يعني أنا عارف محمد يحيى ومحمد أمين، ابن الإسلام جديد بالنسبة لنا. آه باشمهندس سعد حبيب قلبنا ما شاء الله. باشمهندس سعد إن شاء الله اللي هيدي مادة الدعوة والجولات وفن الدعوة بعد العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. حبيب قلبنا باشمهندس، ربنا يبارك فيك كده ويسددك بإذن الله. أنا قلت فيه راجل جديد أضيف ولا إيه؟ أنت عارف إن يعني إضافة رجل إلى المعهد القرآني ده إيفنت. ربنا يحفظ علينا نعم يا رب. أيوة نفرح بيه. يعني الحمد لله كان دكتور محمد عبد الرحمن مربي ورش أولى كان بيقول إن هو يعني مفيش عدد من الرجال ممكن يكمل ورشة الآن. طبعا هو اللي قدمه المفروض كتير، اللي قدمه في الأول كتير، ولكن يعني ايه اللي كملوا قال ان هو يتابعهم متابعه خاصه باذن الله سبحانه وتعالى. طيب نبدا بقى يا جماعه ان شاء الله باذن الله اداره الوقت. يلا يا جماعه سريعا عشان نلحق قبل العشاء باذن الله سبحانه وتعالى نكون ادينا حاجه. هرجع لكم بسرعه على امبارح، وانا عايز محمد امين ده باذن الله سبحانه وتعالى يعني ايه زي ما اتفقنا كده يقوم مرتب الكلام ده في النهايه كده ويبعته لي اشوف باذن الله سبحانه وتعالى يعني ايه جهدكم ان انتوا تشيلوا المواد اللي انتوا بتاخدوها بقى. قلنا في اداره الوقت رقم واحد، رقم واحد بصوا يا جماعة انا قلت لكم بارح تحديد الاولويات خلاص. انا بس عايز هزود نقطة واحدة بس النهاردة، مش من باب ان هي رقم واحد ولكن من باب بس ان انا حسيت ان الموضوع فعلا محتاج مجهود، فانا قلت خلاص يبقى النقطة الاولانية، النقطة الاولانية رقم واحد توطين النفس على ان هذا جهاد عظيم وانه سنة من سنن الانبياء وانه شديد الصعوبة ولكن ثمرته شديدة العظمة. أن تدير حياتك، أن تدير حياتك، ثمار إن حياتك تبقى مرتبة، ثمار إن أنت يبقى ليك حياة مرتبة، ما تبقاش الحياة كده، ما تبقيش ريشة في مهب الريح، ما تبقيش حياتك عبارة عن ريشة في مهب العوارض. أنت النهاردة ما ذكرتيش ليه؟ أصل أنا في صحبات اتصلوا بيا. أنت النهاردة يا ابني ما اجتهدتش ليه وما حفظتش قرآن ليه؟ أصل أنا النهاردة كنت قاعد كده مش عارف أعمل إيه، كنت ورايا ثلاث أربع حاجات ورا بعض، فمن اللخبطة ومن الاحباط ان انا مشغول فما عملتش حاجه منهم. فانت كده عايش ريشه في مهب الريح، في مهب ريح العوارض وريح الطوارئ وريح النوازل، انت سايب حياتك كده ريشه. يبقى رقم واحد توطين النفس على ان هذا جهاد عظيم. رقم اثنين تحديد الاولويات، تحديد الاولويات. قلنا امبارح ان تحديد الاولويات قلنا فيه ثلاث نقط. النقطة الأولانية إيه؟ قلنا في تحديد الأولويات رقم واحد عدم الطموح في الدين، عدم الطمع في الدين قصدي، عدم الطموح في الدين ده شيء عظيم، عدم الطمع في الدين، لأن الطمع في الدين يدمر نفسية وحياة صاحبه كالطمع في الدنيا تماما. ما تقعدش بقى عندك 100 هدف في وقت واحد، أحيانا بتبقى الأهداف أصلا ما تنفعش غير ورا بعضها متدرجة، زي ابتدائي إعدادي ثانوي، ما ينفعش تاخد الثلاث مراحل مع بعض، وأحيانا بتبقى الأهداف اصلا شبه بعضها. يعني انت داخل في اربع معاهد بنائيه، يا عم اختار معهد واحد بس ركز، هتطلع في الاخر حاجه، بدل ما تشتت نفسك ما توصلش في حاجه في اي حاجه. يبقى عدم الطمع في الدين واستبدال الطمع في الدين بالتركيز، وضربنا مثل ذي القرنين، اتبع سببا ركز في طريق واحد بلغ مغرب الشمس. رقم اثنين القدره على اتخاذ القرارات الجراحيه، القدره على اتخاذ القرارات الجراحيه، لان يا جماعه انا الوقت عشان اقول لكم حدد اولوياتك، يبقى انت لازم مش كل اللي انت نفسك فيها تعمله، مش كل اللي انت راغبه فيها تعمليه. انت نفسك تشتغل في العمل الخيري، ونفسك تشتغل في اي عمل شبابي منظم مثلا زي احلى شباب، ونفسك تحفظ القران في المحطات السبعه وفي الحصون الخمسه، ونفسك تاخد جميع المعاهد الدعويه، ونفسك تشارك في كل الفرص الدعويه اللي قدامك، ونفسك ان انت تنزلي جولات، ونفسك ان انت تحضر كل الدروس، ونفسك ان انت تقوم الليل ثلاث ساعات، ونفسك لا يبقى ايه، مش هينفع كده يا جماعه. يبقى القرارات الجراحيه، يعني ايه القرارات الجراحيه؟ يعني اقف قدام قبر. القرارات الجراحيه دي بتتخذ امام قبر مفتوح، زي ما قلت لكم تروح تزور قبر مفتوح كده، وانت تاخدي واحد من محارمك وتروح قدام قبر مفتوح وتسال نفسك سؤال واحد: لو انت دخلت القبر ده واتقفل عليك النهارده، ايه اللي انت هتندم وهتبكي دم ان انت ما عملتوش؟ يبقى هو ده الحاجة اللي انت لازم تركز فيها دلوقتي وتبدأ بيها. النقطة الثالثة في تحديد الأولويات، قلنا هنختار خمس حاجات بس. يلا قلنا امبارح اختاروا خمس حاجات فقط تبقى هي الأولويات. طيب بصوا يا جماعة، امبارح لما جينا نكلم مع بعض، لما اتكلمت معاكم ولما اتكلمت مع دفعة تانية، لقيت يا اخوانا ان الأولويات يعني ايه؟ يعني ان في ثمان أولويات فعليا، في ثمان حاجات ما حدش مننا يقدر يتهرب منها. يعني عشان يبقى الكلام برضو ايه، الكلام عملي، انا بقول اختار خمس حاجات لان مش كل واحد فينا في حياته الثمان حاجات دول. يعني كل واحد فينا هتلاقي في حياته خمس حاجات مثلا من الثمانيه دول، انما اللي في حياته حاجه من الثمانيه دول مش هيعرف يهرب منهم. ايه هم الاولويات؟ يعني انا بجيب لكم كلامكم انتوا هنا، مش انا اللي بقوم لي عليك الاولويات، انا بجيب لكم كلامكم. رقم واحد ورد العباده، رقم واحد ورد العباده، رقم اثنين الاسره، ده بالنسبه طبعا للايه، للزوج والزوجه. الزوج عايز يبقى في وقت لمراته ولولاده، يربيهم يهتم بيهم، والزوجه عايزه يبقى في وقت لولادها خلاص ولجوزها. لا، يبقى رقم اثنين الاسره، يبقى رقم واحد ورد العباده، رقم اثنين الاسره، رقم ثلاثه عمل بنائي زي المعهد القراني، عمل بنائي زي المعهد القراني مثلا او اي اكاديميه تربويه بنائيه. رقم اربعه حفظ القران، ده رابع أولوية. رقم خمسة بر الأم أو بر الوالدين، خلاص يعني ده خامس حاجة. رقم ستة صلة الرحم. رقم سبعة الشحن الإيماني، الشحن الإيماني من خلال حضور دروس إيمانية، الشحن الإيماني من خلال حضور درس إيماني. هنقول مثلا درس، عشان احنا بنتكلم دلوقتي على التركيز وعلى البداية السهلة، الشحن الإيماني من خلال حضور درس إيماني. رقم سبعة ده رقم كام؟ 2 4 6 ده رقم 7 الشحن الايماني من خلال حضور درس ايماني. رقم 8 القيام بالامانه الدنيويه. ايه الامانه الدنيويه؟ يا اما انت طالب في الدراسه، يا اما انت وراك شغل دنيوي مطالب انك تبقى انسان امين فيه لان الامانه تنتظر العبد على الصراط، فانت عايز تؤدي الامانه في شغلك، يا اما ان انت وراك مثلا طبخ وشغل البيت والمراه في بيت زوجها راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها، يبقى تسالي قدام ربنا سبحانه وتعالى عن رعيتك. محمد امين حبيبنا، 8 العباده، الاسره، العمل البنائي زي المعهد القراني كده، 4 حفظ القران، 5 بر الوالدين، 6 صله الرحم، 7 الشحن من خلال حضور درس ايماني، 8 تحمل الامانه الدنيويه زي الدراسه، الشغل، الطبخ وشغل البيت للمراه اللي هي ست بيت. خلاص يا جماعه دول 8 حاجات ما ينفعش ان اللي في حياته حاجه من دول يستثنيهم. خدتوا بالكم معايا؟ طبعا يعني ايه اللي مش متجوز خلاص شال الاسره منه دلوقتي، يعني وهكذا يعني. طيب يبقى دي النقطه رقم اثنين، تحديد الاولويات. رقم واحد توطين النفس على ان هذا جهاد عظيم وانه سنه من سنن الانبياء. سنن الانبياء مش بس ان انا اقصر الجلابيه، سنن الانبياء مش بس ان انا اطلق لحيتي، سنن الانبياء ان انا اعيش حياه مرتبه. يا جماعه دي من اعظم سنن الانبياء، توسيع مفهوم السنه، ان انا مش هتقل ان السنه هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السيره والصوره والسريره. احنا السنه عندنا اتباع النبي في الصوره بس، شكل النبي، شكل امهات المؤمنين. طب فين السيره والسريره؟ السنه هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصوره والسيره والسريره. من ضمن السيره الترتيب الحياه، النبي كانت حياته مرتبه زي ما ناخد النقطه الاخرانيه باذن الله سبحانه وتعالى. طيب رقم اثنين تحديد الاولويات، وقلنا الثلاث مبادئ بتوعهم: عدم الطمع في الدين والتركيز، القرارات الجراحيه، اختيار خمس اولويات فقط تبدا بيهم، وقلنا ان في ثمان حاجات اساسيه اللي يعني ايه انت اللي في حياته الثمانيه طبعا خلاص، انما غالبا بتلاقي ايه ما فيش حد في حياته الثمانيه كله. طيب رقم ثلاثه، قبول ترتيب الحياه في شكل اوراد، قبول ترتيب الحياة في شكل أوراد. يعني إيه؟ يعني الوقت بقى أنا اخترت خمس أولويات، أو يا جماعة خلوهم الثمان أولويات، خلي أنت في حياتك الثمانية، ماشي خلاص اخترنا الثمانية، لازم كل واحدة من الثمانية دول يبقى أنت في حياتك ورد لكل واحدة، لازم قبول ترتيب الحياة في شكل إيه؟ في شكل أوراد. تعالي يا سارة لو عايزة تقعدي، تعالي طبعا فين المية؟ معلش يا جماعة دي يعني الأخت سارة بنتي يعني جاية جنبي وأنا ببث، يعني إن شاء الله بإذن الله عايزين نشغل أخواتنا بقى إن شاء الله بإذن الله في تربية الأطفال بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يا إخواني في الله، خلاص يا أخواتنا، يبقى رقم ثلاثة ترتيب الحياة في شكل أوراق، ترتيب. ربنا يحفظكم ويبارك يا رب، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم، ربنا يصلح لنا في ذريتنا يا رب، ويربي اولادنا ويشوفوا الناس افضل. انا عايز بناتي يدخلوا معاكم ان شاء الله باذن الله على المنتدى مع البنات، وتحاولوا تعملوا كده بقى ايه صحبه وايمان كده بقى وايه، وتتعرفوا على بعض وتتابعوا بعض ايمانيا ان شاء الله باذن الله. يعني تعرفين ان اجيال الايام دي بتبقى في خمسه ابتدائي او ثانيه ابتدائي، ومع ذلك تلاقوها ايه مدموزيل محترمه، يعني تلاقوها ما شاء الله يعني عقليه كده وتنفع في فرق العمل، وتشغلوهم كده باذن الله سبحانه وتعالى. اه طبعا، امال ايه. طيب يلا يا جماعه نكمل عشان برضه مزنوق في الوقت جدا، وعايز اخلص لكم رقم ثلاثة ترتيب الحياه في شكل اوراق. يعني الثمان حاجات دول هيترتبهم كل واحده في شكل ورد. طيب هي النقطه دي انا حطيتها نقطه الوحيده ليه؟ لان اثقل شيء على النفسيه، ودي يا جماعه من اركان التربيه النفسيه، ان شاء الله ربنا فتح علينا وخدنا بحث التربيه النفسيه، المفروض ان السنه الاولى هيبقى بس مدخل الى التربيه النفسيه، ان انا بعد كده ان شاء الله بندرس الماده ان شاء الله باذن الله بصوره اوسع. اثقل حاجه عن النفسيه هي الالتزام بعمل ثابت في موعد ثابت متكرر. الانسان لا يطيق هذا، عشان كده العلماء لما النبي قال شيبتني هود واخرتوها، قالوا ايه اللي شايب النبي فوت؟ قالوا قول الله فاستقم كما امرت، يعني استمر على الطريق، استمر. الاستمرار ده اصعب تكليف في الدين كله، ولا يوجد اي ثمره من غير الاستمرار. عشان كده لما الصحابه قال للنبي قل لي عمل لا اسال عنه في الاسلام احدا بعدك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال قل امنت بالله ثم استقم. يعني امنت بالله ديت كده دخلت الدين. طيب بعد ما دخلت الدين بقى اجمع لي الدين كله في كلمه يا رسول الله، استقم، يعني استمر. يعني انت دينك على قد اللي انت مستمريه عليه. يعني انت لو عايز تعرف مقامك عند ربنا، ايه الاوراد اللي في حياتك؟ في العباده، في الدعوه، في حفظ القران، في البناء وطلب العلم، في الشغل الدعوي اللي انت ثابت عليه، هو ده دينك، هو ده مستوى دينكم عند ربنا يا جماعه، هو الاستمرار. يبقى عشان كده هو ده معنى كلمه التزام. احنا بنزري بكلمه التزام، انا ملتزم وانا ملتزمه. ملتزم بايه يا ابني؟ ده اثقل كلمتين في القران كلهم هي انلزمكموها وفاسقيناكموه. انلزمكموها كلمه الالتزام، يعني والزمهم كلمه التقوى. يعني الالتزام ده ان انت ملزم بشيء ثابت متكرر. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل وكان عمله دينا عليه الصلاه والسلام. يبقى قبول مبدا الاوراق، يبقى ما عادش في لعب. انت عايزه عباده سليمه لازم تحددي وقت، ما عادش في حاجه اسمها بقى ان جالك مزاج قعدت تصلي سبع ساعات النهارده مالكيش نفس ما صليتيش قيام ليل، جالك مزاج قمت ماسكه اولادك وقعدت تديهم جلسه تربويه وتحكي لهم قصص، ده كده بقى كلام فارغ. لا، هتحددي ورد لاديني ولادك، يعني قبل ما تنامي مثلا ربع ساعه تحكي لهم قصه من كتاب حكايات عمو محمود بتاع محمود الشيخ محمود المصري مثلا، او مثلا هتعملي لهم جلسه اسبوعيه تعملي لهم مثلا تحكي لهم فيها قصص جميله تقعدي تحضرها طول الاسبوع من كتاب مثلا جده سعد بتاع الشيخ سعد عرفات، او عمو حكايات عمو محمود بتاع الشيخ محمود المصري. يعني فعلا حاجه عظيمه، يعني انا زوجتي حكتها حكت الكتاب بتاع الشيخ محمود المصري ده لاولادي على مدى مثلا سنه سنتين. يبقى ايه؟ ما عادش في حاجه يا جماعه اسمها يعني اما يجيلي نفس. الغاء ان يتحكم مزاجك في دينك. يعني ايه قبول مبدا الاوراد؟ يعني ايه قبول مبدا ان حياتك ترتب بشكل اوراد؟ ان ينتهي انك تبقى الاخ مزاجنجي وانت الاخت مزاجنجيه، جالك مزاج تعمل ما جالكش مزاج ما تعملش. لا، الكلام ده ينتهي. كفايه يا جماعه، ما تدفعيش دينك ضريبه مزاجك، ما تدفعش دينك ضريبه مزاجك. ها الايه اللي هترعبنا هنا بقى ايه؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. بعض المفسرين قالوا اي لا، يعني لعبوا في الدين، يعني كان لما يجي لهم مزاج يأدوا العباده، ما لهمش مزاج يبعدوا عن العباده ويزهدوا في العباده. لا، الدين ملوش دعوه بالمزاج، الدين بعد كده هيصبح اوراد الزاميه مقدسه الدين بعد كده هيصبح بقى ايه اوراد الزانية مقدسة لا نحيد عنها ابدا ونجاهد انفسنا فيها. اوراد الزانية مقدسة لا نحيد عنها وحزب مقدس ما شاء الله يعني قدوات المؤمنين خديجة يبقى ايه بس لسه حزب جاد مقدس لسه جاي اخت خديجة خلاص معلش معلش يا ام الدحداح انا الوقت مركز جدا احاول اخلص لكم بس حاجة بدل ما اجلكم للاسبوع الجاي خلاص فمعلش اجل السؤال بتاعك للاخر. يبقى اذا مسألة الورد ده ايه ان الدين هيبقى مزاج خلاص ما عادش ليا نفس وانا يشف ليكي نفس مالكيش نفس هتعمليه في معاده ليه مزاج مالكيش مزاج هتعمليه في معاده قلبك مقبل وعايش قلبك مدبر ومهوش معاكي هتعمليه في معاده. خدتوا بالكم ليك نفس او مالكيش نفس ليك مزاج او مالكش مزاج قلبك مقبل مدبر وقلبك مقبل هتعمله يعني هتصلي ورد فلام الليل طب انا مش لاقي قلبي برضو هتصلي هتلغي من حياتك بقى كلمة قلبي وكلمة نفسيتي وكلمة مزاجي. يبقى يعني ايه قبول ان الحياة ترتب في شكل اوراد هنلغي كلمة مزاجي هنلغي كلمة نفسيتي هنلغي كلمة قلبي لا في حاجة اسمها قلبي جاي ولا قلبي مش جاي ملاش دعوة بقلبك قلبك ما يوديكي جهنم انت عايز قلبك عشان تدخل الجنة مش عايز قلبك عشان يضمن لك حياتك قاعدة مستنية انك مش هتعملي حاجة في حياتك غير لما يجي قلبك الغي كلمة قلبي بقى والغي كلمة نفسيتي انا مش طايق مش قادر لا يا حبيبي قادر مش قادر هتعمل هتقول لنفسك كده عارف هيبقى شعارك في النقطة رقم 3 ديت اللي هي كلمة ابو مسلم الخولاني لما كان بيمسك الكرباج لجسمه ويكربج رجليه لما تتعب ويقول قومي فوالله لا اسحفن بك زحفة حتى يكون الكلل منك لمني ايحسب اصحاب محمد انهم لم يخلفوا وراءهم رجالا والله لنزاحمنهم اليه على الحوض حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا طبعا الفتور ده من الصفات النفسيه يا اخت نوره امال ايه الفتور ده من الصفات النفسيه الفتور ده يبقى الغاء كلمه قلبي نفسيتي مزاجي امال ايه وردي شيلوا اعملوا غلط على الثلاث كلمات دول يبقى كلمه ايه وردي ورد وهيتنفس. طيب خلاص جميل جدا لا ما حدش يعلق معايا دلوقتي انا عايز كل وقت ايه يعني بالنسبه للدعوه بتحتاج حضور القلب ولا بتكون غير مؤثره مين اللي قال كده يا اخت صبر جميل ابدا انا هو مش انا راجل اللهم لك الحمد ربنا استعملني في الدعوه اللهم لك الحمد انا بقول لك اهو من اجمل الدروس اللي سب بسببها شباب في حياتي انا والله ما كنت لاقي قلبي فيها وكنت رايح وانا ممكن في حاله مثلا حزن نفسي على حاجه او مش لاقي قلبي بصي الغي كلمه قلبي دي قلبك هيجي لما وردك يجي قلبك هيجي لما ورد جيج عشان كده ربنا بيقول في سورة القاف ايه للي بيتابعوا معانا بقى الصرخات للغافلين على قناة الرحمة ربنا بيقول في سورة القاف ايه بيقول هذا ما توعدون لكل ايه اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب اول كلمة اواب واخر كلمة جاء بقلب اواب يعني شغال في اوراد ثابتة الاواب هو الذي يؤوب الى الله باوراد عبادة ثابتة مستمرة مقدسة الأواب هو الذي يثبت على أوراد ثابتة مقدسة ده أوراد مقدسة ده من أخطر معاني كلمة أواب إن شاء الله لو أنتوا بتتابعهم الحلقة الجاية في قناة الرحمة هشرح فيها الآية دي لو أنتوا عايزين بقى تأصيل كلمة أواب بقى والخطورة بتاعتها يبقى أوراد ثابتة مقدسة. طيب وبعد كده في الآخر وجاء بقلب وجاء إيه القلب جه أنت لما الأوراد جت مفيش حاجة اسمها إن لما قلبي يجي ورد يجي ده ضلال انك تعلقي وردك على قلبك ده ضلال انما انك تعلقي قلبك وردك ما قيام الليل يستمر الله ولو شهور من غير قلب انما ان انا اقول لما قلبي يجي هقوم الليل ده ضلال لما قلبي يجي احفظ قران ده ضلال لما قلبي يجي هشتغل في الدعوه ده ضلال لما قلبي يجي ان شاء الله انطلق ده ضلال عمر قلبك ما هيجي لان اصلا قلبك بيدخل فيه مؤثرات نفسيه وبيدخل فيه مؤثرات الحياه والنهارده مفيش حاجه اسمها قلب يا جماعه في حاجه اسمها وردي في حاجه اسمها الدين العملي الدين العملي ده من اخطر مفاهيم التربيه القلبيه اللي احنا اللي انتوا هتاخدوها اصلا في ماده مربي الورش باذن الله سبحانه وتعالى الانتقال من الفكر المشاعري الى الفكر العملي من فكر قلبي لفكر وردي خلاص يبقى اذا دي النقطه الثالثه اللي هي قبول ترتيب الحياه بشكل اوراد رقم 4 تفعيل الاوراد في شكل عملي رقم 4 تفعيل الاوراد في شكل عملي ايه تفعيل الاوراد في شكل عملي قلنا تفعيل الاوراد في شكل عملي ديت الاول في ثلاث قواعد ثلاث قواعد في تفعيل الاوراق. القاعده الاولى ميك ذا فيرست ستيب ماينور ستيب، اجعل الخطوه الاولى خطوه سهله وبسيطه. دايما سهل البدايه عشان نفسك تتفتح. يعني ايه؟ يعني لما نيجي دلوقتي بقى نقول تفعيل الاوراق، هقول لكم ايه تفعيل الاوراق ده؟ هقول لكم تفعيل الاوراق ده ان كل حاجه هتحدد بقى تعملها امتى وتعملها ازاي وتعملها قد ايه، وهناخد انواع الاوراق دلوقتي. انما الوقت انا بقول لكم ثلاث قواعد الاول عشان نعرف يعني ايه تفعيل الاوراق. هناخد الاول ثلاث قواعد، وبعد كده هناخد انواع الاوراق، وبعد كده هناخد ازاي نفعل الورد. الثلاث قواعد: ميك ذا فيرست ستيب ماينور ستيب، اجعل الخطوه الاولى خطوه سهله وبسيطه عشان نفسك تتفتح للعمل. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: ولا تبغض الى نفسك عباده ربك، ما تكرهش نفسك في العباده. انا اقوم الليل ثلاث ساعات مش قادر، تتقفل من قيام الليل؟ لا يا ابني، ليه؟ ابدا بنص ساعه، وبعد شهرين لما النص ساعه تنجح خليهم ساعه الا ربع. يا عم ما انت بقالك خمس سنين ملتزم، يا عم ما بتصليش حتى النص ساعه بتروح ثابته. يا جماعه نضحك على بعض. طيب رقم اثنين، رقم اثنين convert major task to minor tasks، حولي المهمة العظيمة الكبيرة إلى مهمة صغيرة. اللي هو ايه؟ اللي هو مرحلة الطريق، مرحلة الطريق، يعني اللي هو بنسميها قبول الترقي التدريجي، قبول ان مفيش وردة هيجي من اولها قنبلة. يعني هاجي اقولك مثلا زوري والدتك بعد ما اتجوزتي مرة في الاسبوع، هتقولي مرة يا بنتي ده انت بس ابدأي بس مرة، ان شاء الله بعد شهر هيبقى مرتين، بس ابدأي الاول بس، ابدأي سهلة، سهلي على نفسك المهمة بس في الاول. اقبلوا ان الاول الورد يبقى صغير، بعد كده ان شاء الله باذن الله هتبدأي في ثمان حاجات. قلت قيادة أسهل من السيارة الواقفة، السيارة يسهل قصدي تغيير وجهتها أسهل من السيارة المتوقفة. يعني إيه؟ يعني الوقت السيارة واقفة، أنا جيت أحرك الدركسون يمين وشمال ما فيش، بطلوع الروح مش هيتحرك. إنما والعربية ماشية أنا بطبع إيدي الصغير بجيب الدركسون يمين وشمال. يبقى إيه؟ أما ابدأي وما تتخلي انطلقي. يعني في ورد حفظ القرآن ابدأي الأول بس بربع في الأسبوع، وما تتخلي يا ستي خليه حزب بس لما تنجحي في حاجه. في بر الوالدين ابدأي بس بمكالمه يوميه لوالدتك وزياره اسبوعيه، واما تتخلي يا ست انطلقي واعملي لها طبخه كل يوم وكسري الدنيا. يبقى اقبلي البدايه السهله. انا عايز اعمل لاولادي حاجات كتير، ابدأي بس انك تحكي لهم قصه قبل ما يناموا، وجلسه اسبوعيه تقعدي معاهم بقى تحكي لهم تفسير الايات اللي هم بيحفظوها مثلا في دار التحفيظ، او ابدأي بس، او تقعدي مثلا مره في الاسبوع تسمعوا معاهم شريف من الدروس اللي سهل ان الاطفال يفهموها. في بعض يعني دروس لبعض الدعاء كده بيبقى مادتها سهله مليانه امثال ومليانه قصص، فالاطفال نفسهم ممكن يفهموها، فانت تشجعيهم تعالوا اسمعوا معايا يا اولاد، تعالوا اسمعوا معايا يا بنات، واخدين بالكم معايا؟ يبقى دي الثلاث قواعد، ديت الثلاث قواعد اللي بيقوم عليها تفعيل الاوراق بشكل عملي. النقطه الثانيه ايه؟ انواع الاوراق. انواع الاوراق زي ما قلنا: ورد يومي، ورد اسبوعي، ورد شهري، ورد سنوي، ورد قنصي. يبقى على حسب الثمان اعمال، مش كل حاجه هتبقى. يعني العباده لازم تبقى ورد يومي، الاسره لازم تبقى ورد يومي، حفظ القران مش لازم ورد يومي، مش لازم كل يوم، يعني واخد بالك؟ ممكن مثلا مرتين في الاسبوع. مثلا صله الرحم قلنا ان ممكن تبقى ورد شهري مع 13 و14 و15 في الصيام زي ما قلنا امبارح، تحملهم على الصيام على الورد الراتب بتاع الصيام الشهري. وفي حضور الدروس ممكن يبقى ورد اسبوعي، مش لازم كل يوم اسمع درس او اسمع شريط. واخدين بالكم معايا يا جماعه؟ يبقى ايه؟ يبقى ده الايه؟ يبقى انواع الاوراق: يومي، اسبوعي، شهري، سنوي، قنصي. قنصي يعني اللي هو ايه؟ زي مثلا انكار المنكر، كل ما تشوفي منكر انكريه، يبقى ده قنصي لما ايه؟ تقنصي الفرصه. طيب النقطه الثالثه في تفعيل الاوراد عشان نفهم المبدا بتاعها هو اللي كنت انا قلته في سلسله هل انت فاشل، اربع مقاطع. يعني يا ريت برضو يا جماعه لو تفرغوهم وتلحقوهم، انا عايز من يطلع منكم ابطال في التفريغ شويه، يعني عايز يطلع منكم الوقت ناس يقولوا ايه؟ ايوه احنا هنفرغ، ايوه احنا هنكتب، ايوه احنا هنرتب الكلام ده بشكل احسن. يعني ايه؟ حسسوني ان في ناس ايه مستعديه ان هي يبقى عندها ايه تضحيه بالوقت كده وهمه عشان الكلام ده. خلاص اخونا محمد امين اهو، عايزين برضو بعض اخواتنا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين ايه يا جماعه؟ عايزين زي ما سنه ثانيه طلعت كوادر طلعت كوادر سنة أولى تطلع إيه؟ تطلع كوادر. طيب أمين ربنا يحفظك حبيب قلبنا. هل أنت فاشل؟ ممكن تدخل هنا في مسألة تفعيل الأوراد إزاي يبقى الورد بشكل عملي. طيب تفعيل الأوراد بشكل عملي بقى يعني كل حاجة من الثمانية هنسأل نفسنا فيها سؤالين. السؤال الأولاني إمتى والسؤال الثاني إيه؟ السؤال الأولاني إمتى والسؤال الثاني إيه؟ يعني إيه إمتى وإيه؟ يعني ورد العبادة مثلا، ورد العبادة إمتى؟ أنا عايز مثلا يبقى عندي قيام ليل كل ليلة. طيب إمتى؟ قبل الفجر إن شاء الله بإذن الله. إيه بقى الورد ده؟ الورد ده هيبقى قيام ليل لمدة نص ساعة مثلا. خلاص. طيب تعالوا مثلا، طب في ورد عبادة ثاني مثلا، انتوا تحددوا مع نفسكم بقى كل واحد. طب الوقت مثلا الـ مثلا على سبيل المثال العمل البنائي، المعهد القرآني، المذاكرة يعني امتى وايه امتى؟ انا هاخد التعفير اللي قبل الفجر او التعفير اللي بعد الفجر، انا هاخد التعفير اللي بعد الفجر ومذاكرة. طيب ايه؟ كل يوم اذاكر مادة واحدة بس، مش هشتت نفسي كل يوم في مادتين، كل يوم مادة واحدة بس بالترتيب بتاع المواد كده، السبت تفسير، الحد دعوة، الثالثة مربي قرش، وهكذا. خلاص. طيب بر الام امتى وايه؟ طب الاول ايه بر الام؟ هيبقى في مكالمة يومية لمدة ربع ساعة عشان اسمع امي، اسمع امي، وطبعا للمتجوزين، انما باللي مش متجوزين هيبقى في قعدة يومية هتديها مثلا نص ساعة من وقتك يوميا تسمعيها. طيب رقم اتنين هيبقى في زيارة اسبوعية، الزيارة الاسبوعية دي برضه عاملة ايه؟ رقم واحد هتسمعيها، تقعدي تسمعي، مش تدخلي قاعدة تأدي واجب، تقعدي تسمعي وتسمعي مشاكلها. رقم اتنين تبوسي ايديها، رقم ثلاثة تدعي لها وتملي كلامك دعاء ليها، بالذات بالصحة والعافية. رقم اربعة تقومي تشطبي لها المطبخ وتنضفي لها الشقة، حسسيها انك بنتها لسه، مش انك انت خدامة في بيت جوزك وفي بيتها هي بقيتي باشا، قومي اخدميني انت يا امي. لا تقومي تقسمي بالله والله لا انا اللي مشطبالك، والله لا انا اللي عاملالك. رقم خمسة تاخدي طبخة معاكي مثلا على سبيل المثال مثلا. ماشي يا اخت صبر جميل، ما بالنسبه لمذاكره الكليه كتير دي، ما برضو هي نفس القصه، هقولها لك دلوقتي برضه هحاول اوصلك دلوقتي. تاخدي طبخه معاها. رقم سبعه تكلمي لها مثلا اي حاجه في الدين كده، اي عمل من الاعمال، اي ذكر من الاذكار، تبقي دعيتي امك الى الله، تقول يا ماما ده اللي بيقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مره له كذا وكذا وكذا. على قد بقى بساطه الامهات ممكن تبقى دي بالنسبه لها دعوه عظيمه جدا. يبقى ده ايه؟ طيب وايه بقى كمان؟ هطبخ لها مثلا كل شهر طبخه، وكل ثلاث شهور مثلا هحوش كل ثلاث شهور اجيب لها هديه صغيره جميله كده، ايه تناسبها في الاحتياج بتاعها، اجيب لها عصايه بتاع كده، اي حاجه بقى جميله تفيدها، تكون حاجه عمليه. طيب امتى؟ كل الكلام ده من غير امتى كلام في الكليش، كلام في الهوى، كلام في الفرق، كل ده من غير امتى كلام في الفرق. امتى؟ اول ما جوزك ينزل لو انت متجوزه. طب لو انت مش متجوزه ايه الساعه اللي فاضيه عندك في اليوم تعملي لها كل ده وتشطبي لها المطبخ وتعملي لها من المغرب للعشاء مثلا؟ يبقى لازم امتى، لازم امتى. لو قلت ايه انا هعمل ايه وما حددتيش معاد، يعني تخيلوا لو كان ربنا قال عليكم خمس صلوات في اليوم وما قالناش امتى، كان كل واحد فينا اتشغل وجي الساعه 12 بالليل مقتول مش قادر ام نايم وما صلاش. لازم امتى، ما ينفعش ايه بس الوحده. طيب اللي وراه مثلا دراسه دنيويه زي اللي وراه تاني برضو دراسه، زي اللي وراه دراسه تانيه، يعني زي اللي وراه دراسه تانيه. ازاي يعني؟ زي اللي وراه مذاكره دينيه. شوفي ساعتين في اليوم للدراسه، شوفي ساعتين في اليوم، ساعتين في اليوم. طب احنا ورانا مذاكره كتير، والله انا يعني انا ما يعني ايه، شوفي انت اللي يناسبك ايه، ثلاث ساعات في اليوم خلاص انت حره. ولكن تلقوا ساعتين بس مستمرين كل يوم هتكسري الدنيا، هتكسري الدنيا. يعني انت بس حددي ساعتين مقدسين، وانت هكا، وبعد كده هيبقوا ثلاثة يا ست يا سيدي، بعد كده هيبقوا خمسة يا جماعة. بس ابدأوا، انت ما بتذاكرهمش اصلا، انت ما بتعملهمش اصلا، او انت بتذاكريهم وبتضيع كل حاجة في دينك جنبهم. يبقى اذا انجحي بس في الاستمرار يا جماعة. ما الجدول الاولاني اللي انتوا هتعملوه انا مش عايزه يحل مشاكل حياتكم، انا عايزه بس يبقى حل 50% من المشاكل، يبقى حل. انا عايز 50% من مشاكلكم يبقى حل. وبعد كده يا جماعه انا لسه هقول لكم، ده لسه نقط، ده انا لسه ما قلتش لحد دلوقتي نص النقط اصلا، ده لسه نقط كتير جدا في الاول كبدايه. خلاص يا اخواني في الله. يبقى ايه؟ يبقى تفعيل الاوراد في شكل عملي. خلاص كل ورد من الثمانيه دول ركزوا معايا، كل ورد من الثمانيه دول كل واحد منكم هيحدد اول ما باشمهندس سعد يخلص الليله ان شاء الله، هتقعدوا وهتجيبوا ورقه وكل واحد هيقوم جايب الثمان حاجات اللي في حياته، لو في حاجه زياده لو في حاجه ينقصها منهم خلاص، وكل واحد يكتب جنبه اول حاجه نوع الورد، يومي اسبوعي شهري، تاني حاجه يكتب ايه اللي هو عايز يعمله فيه، ورد العباده عايز تعمل فيه ايه، عايز اقوم الليل ساعتين، لا غلط قول لي كلام عملي، طب خلاص ابدا بدايه سهله نص ساعه، خلاص ماشي، خلاص نص ساعه قيام ليل، وعايز برضه نص ساعه اذكار مثلا بعد الفجر، او عايز نص ساعه مثلا ورد قران مثلا ايه تاني. طيب السؤال الثالث امتى، انت قلت ان هو ورد يومي، امتى بقى في اليوم، امتى، وتكتب كمان لو راح عليك في الوقت ده هتقضي امتى، كمان لو راح الورد هتقضي امتى. خدتوا بالكم يا جماعه؟ يبقى اذا الخطوه رقم خمسة، الخطوة رقم واحد توطين النفس على المجاهدة، اثنين تحديد الأوليات، ثلاثة قبول ترتيب الحياة بشكل أوراد، أربعة تفعيل الأوراد بشكل عملي، خمسة وضع الجدول المبدئي. وضع الجدول المبدئي، أول جدول مرتب واقعي لحياتك تحطه. يلا يا جماعة بقى وضع الجدول المبدئي، دي الخطوة الايه الخامسة، دي الخطوة الخامسة. احنا لسه قدامنا خطط، لسه قدامنا كتير، انما يعني ايه انا بقول لكم ايه، يعني انا الوقت بدي رقم خمسة، وضع الجدول المبدئي، وضع اول جدول مرتب واقعي. طب ما انت ايه ما عملت جدول قبل كده، انما كلام مش واقعي، وكلام ما كانش مبني برضو على فكرة في ادارة الوقت. الوقت ده اول جدول هتحطه ده اسمه الجدول المبدئي. طبعا هقول لكم ليه الجدول المبدئي، لان انا هقول لكم في نقط بعد كده ان الجدول ده سيخضع لتعديلات وتطويرات كثيرة جدا، انما انا بسميه الجدول المبدئي الواقعي. مبدئي ليه؟ لان معلش بس ده البداية، فاقبل ان هو حاجات بسيطة، واقبل ان هو يحل 50% من مشاكل واقعك، اقبل ده خلاص. وبعد كده وضع جدول مبدئي وبعد كده الواقعي. الواقعي ليه؟ لانك انت عامله بشكل واقعي المرة دي، ما جبتش كل اللي نفسك فيه وحطيته، لا، اللي انت لو دخلت الوقت تحت التراب هتندم انك ما عملتوش، جبت الكلام الاساسي بس الاول، الاولويات بس الاول، وما بعملتش حاجات كبيره في كل اولويه، لا عملت حاجه بسيطه في كل اولويه بدايه. يبقى وضع الجدول المبدئي. الجدول المبدئي ده بيتحط ازاي؟ زي ما قلت لكم، هتقوموا جايبين ورقه تكتبهم الحاجات الاولويات، مثلا الثمان حاجات مثلا، كل حاجه هتكتب جنبها رقم واحد نوع الورد، يبقى هتقوم عامل خانه بالطول كده، خانه بالطول مكتوب فيها نوع الورد، هتقوم جاي وبالعرض هتكتب ايه الاولويات. يعني انتوا يا جماعه هتجيبوا صفحه هتقسموها كده الخانات بالطول، الخانه الاولى هتكتبوا فيها الاولويات ايه، مثلا ورد العباده، الزوجه، مش عارف ايه، الخانه الثانيه هتكتبوا فيها نوع الورد، يومي شهري قنصي هكذا، الخانه الثالثه هتكتبوا فيها ايه، هتكتبوا فيها بعد نوع الورد هتكتبوا فيها ايه هو الورد، بعد نوع الورد ايه هو الورد، يعني ايه، يعني ورد العباده مثلا انت قلت يومي، طب ايه هو بقى، انا عايز قيام ليل وعايز مثلا جلسه ضحى، عايز قيام ليل وعايز جلسه ضحى مثلا، او عايز قيام ليل وعايز ورد قران مثلا، عايز قيام ليل وورد قران. هتقوم بقى الخانه الرابعه تفاصيل العمليه للورد، يعني ايه تفاصيل العمليه للورد، يعني امتى، قيام الليل في اول الليل ولا اوسطه ولا اخره، لا هيبقى اخر الليل، طب مدته نص ساعه ولا ساعه ولا ساعه ونص، خليه نص ساعه، طب لو فات عليك هتقضيه امتى، قضاء الورد مثلا بعد جلسه الضحى، او قضاء الورد مثلا الساعه 10 الصبح. خدتوا بالكم معايا يا جماعه؟ قولوا لي بقى وضع الجدول المبدئي عناصره ايه، عناصر الجدول المبدئي ايه، بالطول كده في الصفحه، العنصر الاول، ركزوا يا شباب، العنصر الاول، لا مش يا نوره، العنصر الاول نوع الورد، العنصر الاول هو مدحدح الاولويات، الاولويات ايه، هتكتبوا بقى 7-8 اللي انتوا هتكتبوه، العنصر الثاني بعد، ايوه كده يا نوره ربنا يحفظك، العنصر الثاني بعد الاولويات ايه، نوع الورد، ايوه يبقى كتابه الخانات، اول حاجه الاولويات يا محمد، ثاني حاجه نوع الورد، مش اول حاجه نوع الورد، اول حاجه الاولويات، ثاني حاجه نوع الورد، يومي ولا اسبوعي ولا شهري ولا سنوي، خلاص. رقم ثلاثة ايه هو الورد، ما هو الورد، الورد ايه بقى، مثلا في العبادة هتعملي ايه، طيب في مع امك هتعملي ايه، طب في المذاكرة هتعملي ايه، ورد مذاكرة مثلا. بعد كده النقطة الرابعة التفاصيل العملية للورد، يعني ايه التفاصيل العملية للورد، التفاصيل العملية يعني هتكتبي امتى، يعني مثلا قيام الليل امتى، اولادك هتقعدي مع اولادك جلسة تربوية امتى، سواء الاسبوعية او اليومية امتى، لازم كل حاجة امتى، طب لو فاتتك هتقضيها امتى، هتقعدي مع جوزك امتى، واخد بالك؟ يبقى كل حاجة امتى، كلمة امتى دي زي توقيت ربنا لنا في الصلوات الخمسة، كل حاجة لازم امتى، كل حاجة لازم امتى. يبقى دي ايه؟ طيب الطبيخ قال في الامانة الدنيوية وشغل البيت امتى، بر امي ان انا اخدمها امتى، حضور الدروس درس ايه وامتى، ولو فاتك الدرس هتسمعيه تاني امتى، يبقى وقت القضاء طبعا، يبقى التفاصيل العملية للورد. يبقى انت تعمل الورقة ده، انا كده يعني سبحان الله العظيم يعني يعني مش عارف يا جماعة اخلص موضوع التايم مانجمنت ده، مش عارف اخلص موضوع ادارة الوقت، مش عارف اعمل ايه، يعني اذنت العشاء والموضوع لسه كبير، والموضوع لسه كبير. طيب ايه رأيكم من باب الكلام العملي، من باب الكلام العملي، ايه رأيكم يا جماعة ان انتم باذن الله سبحانه وتعالى يبقى الواجب الاسبوعي هو عمل هذا الجدول. انا كنت ناوي ان انا اشرح لكم كل فن ادارة الوقت، بس انا النهاردة ما جبتش غير خمس قواعد بس، ان انتم كل واحد منكم الليلة وبكرة ان شاء الله باذن الله يقعد بقى اعملوه على راحتكم، واستخيروا ربنا وتوجهوا الى الله ان ربنا يسددكم فيه، واسمعوا بقى الكلام اللي انا قلت لكم بقى النهاردة وامبارح، خلاص اسمعوا كويس جدا جدا جدا باذن الله سبحانه وتعالى. ايوه اختنا خداته من المؤمنين خديجه كويس، عشان ايه؟ عشان تعملوا باذن الله سبحانه وتعالى. وعايز الجدول بتاع كل واحد وواحده فيكم يتسلمني مش من غير رسم. انا يا جماعه يعني لو واحد مثلا جه يترسم مثلا يترسم مثلا ايه، انا هعمل كام من سبع ساعات، انا طبعا يعني يا جماعه كفايه رسم ان شاء الله باذن الله. يعني من الحاجات اللي هكلمكم فيها تفتح لي قلبك ان شاء الله باذن الله التخلص من ضغط الواقع. احنا يعني عندنا صوره مثاليه عن الالتزام لدرجه ان احنا بنتكسف ان احنا نقول ان احنا ناس عمليين، وبنتكسف ان احنا نقول هنبدا بدايه سهله. انا كل ما الجدول هيبقى بسيط وسهل وذكي وافكاره العمليه حلوه، كل ام خديجه تسلموه فين؟ طيب انا دلوقتي هل انا معايا الوقت حد من المشرفين يا جماعه في المنتدى؟ انا معايا الوقت حد من المشرفين في المنتدى؟ محمد امين على المنتدى. طيب انا بس برضو ايه يعني، طب هل انتوا عندكم حاجة على المنتدى خاصة بدفعة اولى ممكن تحطوا عليها الجدول ده وندخل اشوفه؟ عندكم حاجة على المنتدى ممكن على رابط الابحاث؟ طيب خلاص صبر جميل ام خديجة بيقترحوا يعني ايه. ايوه اختنا المنتقب اشوفه بتقول ايه، بتقول انا بقرر بالارادة عندي لكن كوني اعمل جدول بحس انه بيقيدني ولا احب القيود. ما هو ده اللي احنا قلناه في الاول، ان مسألة الالتزام الثابت باوراد ده اصلا شيء لا يطاق نفسيا، غير ان احنا يعطينا الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. لا القواعد اللي جاية بقى تلاقيها جميلة جدا، القواعد اللي جاية اصلا لذيذة جدا يا جماعة، القواعد اللي جاية ان شاء الله كلها يعني القواعد اللي فاتت دي كلها الايه الخبط، الخبط اللي جاي بقى ان شاء الله باذن الله ده مش الايه، ده الحاجات اللي جايه هي التسهيلات بقى والحاجات اللذيذه اللي في الجدول، ومراعاه ان يبقى في اوقات فراغ كبيره، ومراعاه الطوارئ والنوازل. يعني مالكوش دعوه ما تخافوش، انتوا بس امشوا معايا دلوقتي وانا ان شاء الله باذن الله هتلاقوا الدنيا بقت ألذ واجمل ان شاء الله باذن الله المره الجايه. المره الجايه هيبقى ميعادنا ايه؟ هيبقى ميعادنا لا محمد امين انت قلت دلوقتي رابط الابحاث، انت قلت دلوقتي رابط الابحاث، رابط الابحاث اظن ان هيبقى لان باشمهندس علي هيكلفكم اصلا هو في ابحاث لنفسه ان شاء الله في المادة بتاعته، وهيكلفكم بتكاليف وهيعمل جولات وهيعمل تجهيز للجولات. فباشمهندس سعد سيبوا الركن بتاعه في المنتدى فاضي للمهام اللي هيكلفكم بها باذن الله سبحانه وتعالى، انما انا بالنسبة لي حطهولي في رابط الابحاث، دي صفحة رابط الابحاث. طيب خلاص دي صفحة رابط الابحاث. طيب تعرفوا تعملوا لي انا يعني رابط خاص بيا اللي افتح لي قلبك، تعرفوا تعملوا رابط اللي افتح لي قلبك خاص بدفعة سنة اولى؟ ام المؤمنين قدوتي خديجة بتقول طيب معلش هو لازم نخلي الميعاد ثابت كل يوم للورد ولا عادي نحدد لكل يوم وقت مختلف؟ ولا عادي نحدد لكل يوم وقت مختلف؟ يعني قصدك ايه؟ قصدك مثلا ان انا يوم الحد والثلاث والخميس انا مثلا يعني بروح الجامعه، فانا يناسبني ان ورد القران يبقى المغرب، انما سبت واثنين واربع وجمعه انا قاعد في البيت، فانا يناسبني ان هو يبقى الظهر، قصدك كده؟ لو قصدك كده مفيش مشكله طبعا، ده برضو من باب ترتيب الوقت. ما ترتيب الوقت بيبقى ده من مزاياه. ده ترتيب الوقت ده من مزاياه. ايوه ده شيء طبيعي. المهم انك عارفه ان ايه، ان الايام دي وقتها كذا، انما الايام دي وقتها ايه، وقتها كذا. ممكن يكون مثلا جوزك بينزل مثلا بيشتغل 3 ايام في الاسبوع بس، فانت تعرفي تكلمي والدتك في التليفون 3 ايام في ميعاد نزوله، انما 4 ايام قاعد في البيت، فتتكلمي والدتك في ميعاد نومه مثلا، او في ميعاد مثلا يعني اي انشغال او اي ارتباط بينك وبينه، بينه وبين اي حاجه بره البيت. انا كنت مشتركه في معهد تاني على انترنت لدراسه العلم الشرعي، الان ان المعهد الدعوي يحتاج الى وقت طويل، هل اترك الاخر ام اضع الجدول بحيث اقصد بين الاثنين؟ ما هو يا ام خديجه، ما كنت دلوقتي وده الكلام اللي انا بنقوله الوقت يعني احنا اتكلمنا في حته القرارات الجراحيه، انت ممكن تسيب المعهد القراني، مش لازم انت تسيب المعهد الثاني. يعني قصدي ايه؟ قصدي انت القرار ده لازم يبقى قرارك انت، قرارك انت، انت اللي شوفي وقتك ايه، انت وقتك وظروفك واولادك وجوزك وصله رحمك وبر امك واوراد عبادتك وسماعك للدرس، هل تسمح بالاثنين؟ او انت وبرضه زي ما قلت لك المقياس، انت لو وقفت قدام القبر دلوقتي هتندمي لو دخلت القبر على الـ الـ الـ على ايه؟ حددي. يعني دي قراراتك يا جماعه، لازم تاخدوا قرارات جراحيه، لازم يبقى في قرارات قويه. خلاص يعني خايفه من عدم الاستمرار، ما هو الكلام اللي احنا بنقوله ده لو انت مش نفسيتك قويه مش هتعرف. مساله الطمع فعلا مش عارفين نظبطها، لان الواحد بيخاف يسيب حاجه ما يعرفش يدخلها تاني او ينشغل تاني، ونشعر ان كل منهم مهم، مش بنعرف نحدد ايه الاهم. لا، مش بتعرفي تحددي ايه الاهم يبقى تفضلي تايهه طول عمرك. لو ما انتش عارفه تحددي ايه الاهم ممكن تاخدي هدنه، يعني تاخدي هدنه مثلا لمده شهر مثلا، يعني ايه، تركزي في حاجه معينه وتشوفي، انما ما فيش حاجه اسمها مش عارف تاخد قرار. يعني ما احيانا برضو انا عارف ان القرار بيبقى صعب، فانت مش لازم انك انت هتاخدي اصلا كذا شهر على الجدول المبدئي بتاعك ده، فانت ممكن بس ايه يعني ايه تعلقي الحاجه الثانيه ديت مبدئيا لمده فتره. خلاص، انما يا جماعه انتوا لو عايزين رايي انا، رايي انا هو التركيز، والحزم والحسم يعني انا رايي انا موضوع التركيز والحزم والحسم. صبر جميل بتقول بالنسبه للمذاكره موضوع الامر مش هينفع معاها، يعني ايه بالنسبه للمذاكره؟ مذاكره ايه؟ المعهد ولا الكليه؟ مذاكره ايه؟ مذاكره الكليه. ليه مذاكره الكليه هتنوي ان هو بر الوالدين وهتنوي ان هو يعني الكليه لها نوايا برضه، مين قال لك ان الكليه ما لهاش نوايا؟ انت لو سقطت في الكليه هتكرهي كل البنات في الامتداد، هتخوفي كل بنات. الشذوذ الدنيوي عند الملتزمين من اكبر اسباب انصراف غير الملتزمين عن الالتزام، الشذوذ الدنيوي. يعني بعض الدعاه يا جماعه يقولوا لازم تبقي الاولى في دراستك، لا الكلام ده انا شايف ان هو كلام مش واقعي، وشايف ان هو كلام ما ينفعش. هو في حاجه اسمها الاولى في دراستك؟ دي امكانيات ودي اصلا ظروف حياه، انما اللي انا بطالب بيه كل الملتزمات ما ينفعش يبقى في دنيتك شذوذ، ما ينفعش تبقي ساقطه في كليتك، ما ينفعش يبقى ملتزم وما بيحضرش شغله وما بيحضرش نمطياته في الشغل مثلا لو هو طبيب او لو هو موظف وبيهرب من الوظيفه، ما ينفعش يبقى الملتزم شاذ دنيويا، ده بيفتن غير الملتزمين على الالتزام. فانت دلوقتي بالنسبه لك لا، انت عندك نوايا في المذاكره، باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن حددي كلام واقعي، ما تبدايش يعني لو انت في كليه زي كليه، يعني في بعض الكليات يا جماعه مذكرات الامتحانات هي اللي بيجي منها الامتحان اخر السنه، لو ذاكرتي اسئله الامتحانات اصلا تجيبي تقدير، تجيبي امتياز اخر السنه اصلا. وفي كليات مش كده، يعني برضو المذاكره ذكاء يا جماعه، برضو المذاكره ذكاء. في ناس بتكون جايبه كتب وتفريغات محاضرات الكليات وتقعد تدش، يا بنتي بس بالراحه، هو انت في الاخر بتجيبي مقبول اصلا كل سنه؟ يعني انت عمرك ما زدت على هذا التقدير؟ يعني انت لو الاولى على الدفعه هقول لك وسوسي او من العشر الاوائل، انما ان حد يا اخت منتقبه الدراسات العليا بالنسبه للدراسات العليا ولا الكليات العمليه، افتكرت انك قصدك بالنسبه للدراسات العليا، كله يا جماعه هو نفس الموضوع، غير ان انت جدولي حياتك يا ستي. ما هو انت دراساتك ديت هي بديل الشغل، يعني انا النهارده كنت في المستشفى، يعني مثلا من 8:30 للساعه 2 الظهر، من 8:30 ل 2 دي كام ساعه مثلا؟ عشان من 8:30 بقى ابدا اتجهز للكفاح لحد 2 كام ساعه؟ 2 5 ساعات، 5 ساعات ونص مثلا، 5 ساعات ونص. يعني انت برضه لو بتذاكري، ما انت مذاكرتك هتاخد 4-5 ساعات في اليوم، لو كل يوم محاضرة وسكشن مثلا هيبقى كويس جدا في اي كلية، بس المهم الاستمرار ومش هتتطغى في الامتحانات. ايوه برضو دي نقطة مهمة، انت الوقت لو استمرتي هتكسبي كذا نقطة، لو استمرتي حتى على ورد متوسط. اول حاجة انك انت متابعة، تاني حاجة الكلية، تاني حاجة انك ايام الامتحانات هتلاقي نفسك مخلصة معظم المنهج، وكده كده ايام الامتحانات هناخد نقطة في ادارة الوقت اسمها التعامل مع الطوارئ والنوازل. ايام طوارئ هتبقى قاعدة فيها على المكتب 90% من اليوم. ثالث حاجة انك انت لما هتبدأي هتتخني، بس مش في الاول، ما تعتبروش ان الجدول في الاول يا جماعة بيحل 100% من مشاكلكم، الجدول في الاول بس بيحطوك على الطريق. يبقى ما تعتبريش ان انت اما ترسلي وقتك بقى لا، يعني برضو يا جماعة احيانا بعض الناس لما بيلاقوا مشاكلهم بتتحل بيطمعهم، يعني انا هبدأ ارتب وقتي، طب اذاكر 15 ساعة في اليوم. انت يا بنت عمرك ما ذاكرت 3 ساعات في اليوم اصلا. هو يا جماعة يعني كل ما هنيجي نرتب العلاقة بين الدين والدنيا في حياتنا هنقوم طمعانين في الدنيا حد ما نضيع الدين؟ ما هو قد جعل الله لكل شيء قدرة، لازم تدي وقت للدين ووقت للدنيا. هتأفوري في وقت الدنيا هتضيع الدين، هتأفوري في وقت الدين هتضيع الدنيا، وانت لو جيت تكسر الدنيا هي اللي تكسرك، لانك هتلاقي المجتمع كله ضدك، هيجيلك احباط، هتضيع الدين والدنيا. فانت لازم تبقي هنا وهنا، لازم يبقى عندك وقت الداء ووقت الداء. ولكن يا حظلة ساعة وساعة، ادي هي اساس من اسس ادارة الوقت، ساعة وساعة. رتب وقتك اللي يبقى في وقت للدين ووقت للدنيا. قلت قبل كده اننا لازم نفرق بين الدنيا والاخرة، نعمل ماشي للدنيا لكن نعرف ان دي دنيا، ما نضحكش على نفسنا ونقول اننا واقفين على صغر خدمة دي بالدنيا ولا نبقى موامين. ايوه امة القوية ربنا يحفظك، ايوه فعلا يعني ده شيء جميل جدا. عشان كده انا بقول لكم يا جماعة ان ورد المذاكرة الدراسية يبقى على قدر التقدير اللي انت بتجيبيه. يعني ايه؟ يعني افرض انت بتجيبي مقبول او جيد، يبقى انت واحدة من الناشئين على النجاح. ما تجيش بقى تعملي لي ورد المذاكرة الدنيوية 8 ساعات في اليوم، 8 ساعات في اليوم ده اللي مثلا اللي اصلا فعليا بيطلع من الاوائل. يا جماعة خلونا واقعيين، خلونا واقعيين عشان نفوق. لان انت اذا كنت مثلا مش من الاوائل على الدراسة، انت ممكن تبقى من الاوائل في التربية، من الاوائل في الدعوة، من الاوائل في حفظ القرآن. يعني ايه؟ يعني شوفوا مواهبكم ايه يا اخوانا. مش قضية ان ضغط النفسية ان انا عايز اقعد بقى اذاكر 10 ساعات في اليوم، خلاص انتوا احرار. انما كده يعني ده مش الصح، الصح ان احنا ندي لكل واحد قدره وندي لكل واحد حقه ونبدأ بداية بسيطة جميلة. وبعد كده ان شاء الله هديكوا مادة رقم 7 ان شاء الله اللي هي التعديلات والتطويرات. ان كل شهر هتعملي تعديلات وتطويرات اصلا، بس انا بس النقطة عشان اطمنكم، في حاجة اسمها التعديلات والتطويرات. هتكتشف ان الوقت اللي اديتيه للدراسة مش كفاية، هتكتشف ان الوقت اللي اديتيه للمعهد القرآني مش كفاية، هتكتشف ان حفظ القرآن مش زي الفل معاكي، طب ما انا ممكن ازود الورد. هتكتشف ان قيام الليل ما شاء الله الشهر اللي فات كان تحفة، طب خلاص زود الورد. في حاجة اسمها التعديلات. ايوه قدواتي بتقول كلمه جميله، مش لازم اتميز في كل حاجه، المهم ما اتشغلش في حاجه. اعتبروا دي برضو من الكلام المبدئي اللي احنا بنحط عليه. انا هدفنا الوقت يا جماعه رفع الفشل عن حياتي، انا مش هدفي بالجدول ده التميز في كل شيء في الحياه، وانما رفع الفشل عن حياتك. انت ممكن تلاقي علاقتك بجوزك ضايعه، علاقتك باولادك وانت حزينه ان اولادك قاعدين قدام النت ليل نهار وقدام افلام كرتون فزه وانت مش عارفه توجههم في حاجه، عندك احساس انك محبطه لانك ما بتحفظيش قران، ورد العباده بتاعك ضايع وعندك احباط ان ورد العباده بتاعك ضايع، مقصر في في في في في بر في صله رحمك. فيا جماعه الهدف الاول للجدول المبدئي هو رفع الفشل والشذوذ عن حياتنا، وليس التميز والانتصار. رفع الفشل والشذوذ عن حياتنا وليس هو التميز والانطلاق. يعني في وضع الجدول المبدئي انا عايز اخونا محمد برضو يكتب الكلام اللي احنا اتناقشنا فيه ده ان شاء الله باذن الله في النقطه رقم 5 اللي هي وضع الجدول المبدئي الواقعي، ان ليس هذا هدف هذا الجدول هو الانطلاق في هذه النقط والوصول الى القمه في هذه النقط، ولكن رفع الفشل والشذوذ. يا جماعه الملتزمين عندهم عقده الفشل في حياتهم، بتمشي في الشارع شايفه البنت بتعمل منكر مش قادره تغيريه، تيجي ترجع بيتك تقع في معصيه سر تحبط وتقول ده انا منافق وانا مش ملتزم، تيجي تدخل بيتك تلاقي اختك قاعده قدام التلفزيون واخوك قاعد قدام النت ومش عارف تدعوهم، وتيجي تدعوهم والدتك تقول لك مالكش دعوه، حاسس انك فاشل في بيتك. عليك، حاسس ان تقف وسط اصحابك في الكليه عايز تغير مجرى الكلام للدين، ما انتش عارف، حاسس انك فاشل في الدعوه، فاشل في الجولات، فاشل في التعامل مع معاصي السر، فاشل في الموازنه ما بين الدراسه والدين، ما بين العباده والدعوه. يا جماعه نحن نحاول في المعهد القراني اعاده التاهيل للحياه، وهو ده هدف ماده تفتح لي قلبك، هدف ماده تفتح لي قلبك اعاده التاهيل للحياه، ان انتوا تتعلموا ازاي تواجهوا الحياه صح. فالحد الخمس نقط اللي احنا قلناهم، النقطه الخامسه وضع جدول المبدأ الواقعي، هدف الجدول المبدئي رفع احساس الاحباط بسبب الاحساس بالفشل في حياه الملتزم، بسبب الاحساس بالفشل. الملتزم يدخل الجامع يسمع سوره قاف يعيط ويسح دموعه، ناجح ناجح، هو بيحضر الدرس وبيسمع الصلاه، يخرج بره الجامع، اول ما يخرج بره الجامع يبدا الفشل، فاشل في انكار المنكر، فاشل في الموازنه بين الدين والدنيا، فاشل في الموازنه بين التوكل والاسباب، فاشل في ورد العباده المستمر، يلاقي نفسه فاشل في كل حاجه. فجوه الجامع ناجح وبره الجامع فاشل، يقوم يكره الحياه وينعزل عن الحياه. فده هدفنا الان، ان احنا نرفع الاحساس بالاحباط والاحساس بالفشل عن بعض باذن الله سبحانه وتعالى. ودي وقفه هتبقى لينا مهمه جدا مع ظاهره الاحباط النفسي واسبابه عند الاخوه الملتزمين والاخوات، اللي هو ظاهره الاحباط اللي هو الانتقال للنفسيه الواقعيه، الانتقال للنفسيه الواقعيه. كفايه احلام بقى، كفايه اوهام بقى، كفايه بقى قاعدين نسمع دروس عن السلف اللي كان بيصلي 1000 ركعه في اليوم. يا جماعه الكلام ده مش هو اللي هيبني حياتنا. انا عايز النبي اللي كان بيصلي 11 ركعه في اليوم، انا عايز اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اللي كانوا يتبادحون بالبطيخ، يخرجوا بره الجامع يتبادحوا بالبطيخ. يا جماعه احنا عايزين نعيش الدنيا. مرحله السلف مرحله الامه كانت ممكنه، والجهاد كان مسيطر على العالم، والشريعه مطبقه، والدوله بتصرف على اهل الدين وهم قاعدين في بيوتهم بيطلبوا علم ويخرجوا يعلموا الناس والدوله صرفه عليهم. فكان طبيعي ان الناس تبقى بتصلي 1000 ركعه في اليوم، انما الوقت انت هتصلي في وسط ضغوط الواقع 1000 ركعه ازاي؟ احنا الوقت عايزين نرجع لنموذج النبي والصحابه، النموذج اللي كان بيتحرك في وسط جاهليه، في وسط واقع بعيد عن الدين، نموذج عملي ينفع معانا احنا النهارده، لان ده نفس الواقع بتاعنا، نقيس على نفس الواقع بتاعنا احنا. عايزين النفسيه الواقعيه، الانتقال من الاحباط النفسي. يبقى اذا يعني نقف عند هنا باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجه اللي مزعلاني، الحاجه اللي عجباني النهارده التفاعل بتاعكم، الحاجه اللي مزعلاني النهارده ان انا لما قلت مين هيفرغ بقى وهيشتغل معانا في خدمه منهج سنه اولى ما لقيتش تفاعلات قويه، ربنا يحفظك اختصار، ما لقيتش تفاعلات قويه منكم ان انتوا عايزين تشيلوا بقى منهجكم وتشيلوا المنهج بتاعكم بقى بجد وتتفاعلوا وتبنوا معانا المعهد. يا جماعه ما هو اللي بيشارك في التفريغ ده بيبني المعهد، لان ده خايفين نقول وما نعملش، احنا بنلخص بالفعل. لا انا في دروس افتح لي قلبك بالذات يا اختنا انا عايز تفريغ، يعني مش تلخيص، انا عايز تفريغ، لان الكلام ده يا جماعه مش بس هيرجع ليكم، الكلام ده هياخده اللي هيدرسوا الماده دي بعد كده في السنين الجايه ان شاء الله. فاللي هيدرسوا الماده ديت، ما معلش يا ام الدحداح، ما اللي بيحصل ان اللي هيدرسوا الماده ديت هم نفسهم هم نفسهم بيبقوا محتاجين التفاصيل ديت. يعني التفاصيل دي وانا بقول لكم مثلا ايه اولوياتكم وانتم بتكتبوا، وانتم التفاصيل دي اصلا بتبقى بالنسبه لهم مفيده جدا عشان يتصوروا التعامل الواقعي مع الطلبه. فده من اهم فوائد الايه. طيب يا فخوره بنقاضي، خلاص ما دام انت عندك روح مبادره، يا سلام. شوفوا اخت اسراء بتقول ان ننظم وقتنا وبعد كده نشترك في التفريغ. يعني بصوا ما شاء الله كلمه تنم على فهم اداره الوقت عميق، ان انا اخلص بس الاولويات وبعد كده ازود ان شاء الله. يبقى من ضمن النقط ان كل شهر تزودي حاجه جديده. يعني في افكار جميله جدا يا جماعه ان شاء الله في الحاجات الجايه ابشروا. يعني اختنا فخوره بالقاضي بقى عملت روح مبادره وبتقول نعمل فريق مننا، خلاص اجتهدي والله يعينك وربنا يبارك فيكم. وده تقسيم العمل طبعا باذن الله سبحانه وتعالى بايه؟ هيجيب نتيجه. مستني منكم الجدول ان شاء الله على الرابط بتاع الابحاث على المنتدى ان شاء الله باذن الله. ربنا يسددكم ويبارك فيكم ويحفظكم. الانطلاق الى صلاه العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك. طبعا ان شاء الله باذن الله باشمهندس سعد بعد العشاء هيديكم ماده فن الدعوه وفن الجولات والجوله، وماده مهمه جدا جدا يا جماعه. الى الان انا شايف ان التيار السلفي الذي ننتمي ليه ونؤمن به لم يخرج نماذج دعاء حقيقيه مبنيه جواه. يعني معظم الدعاء انا نفسي انا مبني في جماعة التبليغ والدعوة، انا دعويا اتبنيت في التبليغ والدعوة، انا نفسي بقى الطيار السلفي يبقى منه فيه يبني من جواك كوادر دعوية، نفسي ان انتوا تتبنوا دعويا معنا في المعهد هنا. عشان كده ركزوا مع باشمهندس سعد كويس جدا، وربنا يعينكم وربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.